أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين. أما بعد، الدنيا قليلة الغناء، كثيرة العناء، سريعة الزوال، بخسة الشركاء، فكل ما فيها سريع وسريع وينقضي بسرعة. وقديما قال الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاب. يعني ان ذهاب الليالي ذهاب لك انت ايها الانسان، مرور الايام مرور لك انت، انقضاء الايام وانتهاء الايام والازمان انقضاء لعمرك انت وانتهاء لك. واحسن ما يحرص عليه الانسان وقته الذي يعيشه، افضل بضاعه يعيش من اجلها الانسان ويحرص عليها بضاعة الوقت، نعمتان مغفول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعمة الفراغ ونعمة الصحة، نعمة الوقت، نعمة العافية، هذه نعم الإنسان لو كان له عقل لا يعني يغبط على هذه النعم غبطة ما بعدها غبطة، لان اذا ضاع العمر يبقى فاضل ايه؟ ولا حاجة. اذا ضاعت العافية ما الذي بقي للانسان؟ لا شيء. اذا ضاع وقت الانسان ومر به سريعا ما الذي يبقى له؟ لا شيء. ولذلك اغلى ما للانسان وقته، اغلى ما للانسان وقته الذي ينظمه وينتهز كل لحظة فيه، يقدم فيها خيرا يدخره عند الله عز وجل. وقد كنا بالامس ننتظر رمضان ونستقبل رمضان، وان هي الا لحظات، حتى رأينا رمضان الان وقد انقضى ما يقرب من ثلثيه، مضى ثلث رمضان وبقي ثلث، وهذا الثلث الاخير الانسان يستعجل فيه عادة قدوم العيد وانتظار العيد وما يحدث في العيد وما يترتب على مجيء العيد، وهكذا الدنيا تضحك على الانسان وتولي به يوما بعد يوم بعد يوم بعد يوم. فاذا هو امام ربه وجها لوجه يسأله عما قدم في حياته السابقة وفي حياته الماضية. ولذلك فان الصوم في رمضان كان من توابعه ومن لوازمه عبادة اخرى، فإن من لوازم الصوم في رمضان بالنهار عبادة ليلية وهي صلاة القيام، فرمضان يصام نهاره ويقام ليله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هاتان عبادتان يوميا تمر بالإنسان، بالنهار صائم وبالليل قائم، فنعم نهاره ونعم ليله. وهناك عبادة يختم بها رمضان قبل أن نستقبل عيد الفطر، هذه العبادة هي التي تأكدت سنيتها في العشر الأواخر من رمضان، تلك هي عبادة الاعتكاف. عبادة الاعتكاف جاءت متوجة لعبادة الصوم، وجاءت مطهرة ومزكية وجاءت لتنقي عبادة الصوم. وكان الإنسان إذا أراد أن يختم صومه الصدر الأول ختم صومه بعبادة الاعتكاف، فمكث في بيت الله عز وجل وباع نفسه لله عز وجل وأخذ زاده وطعامه وشرابه وثيابه وأخذ ما يحتاجه وفر بنفسه إلى الله عز وجل ليختم رمضان بعبادة الاعتكاف، وهي من أجل السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يطعم العشر الأواخر من رمضان ويزين العشر الأواخر من رمضان بعبادة الاعتكاف. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل سنة 10 أيام بلياليه، أو قل 10 ليال بأيامهن. وفي السنة التي انتقل فيها إلى جوار ربه اعتكف 20 ليلة، كما قرأ القرآن مع جبريل في آخر سنة مرتين، فقد اعتكف في آخر سنة 20 ليلة بدل أن كان يعتكف 10 ليالي. لعل هذا كان منه عليه الصلاة والسلام إحساس بأن أجله قد دنا، أو بأنه أراد أن يودع العبادة ويستمتع على قدر الطاقة بعبادته ويعيش في عبادة الاعتكاف حبا منه وبيانا لأنه يحب هذه العبادة، ولذلك اعتكف أكثر من كل سنة. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن نبين معنى كلمة اعتكاف. اعتكاف يعني إيه؟ حين أقول فلان يعكف على كذا أو عكف فلان على كذا، معناها اللغوي يعني لازم كذا. فلان يعكف على قراءة القرآن يعني ملازم لقراءة القرآن. فلان يعكف على قراءة العلم يعني ملازم ومداوم على قراءة العلم. معنى الاعتكاف معناه الملازمة والمداومة والاستمرار، هذه معنى كلمة عاكف. الله تبارك وتعالى قال في شأن المسجد الحرام: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني المقيم الملازم وغير المقيم الملازم. المقيم في المسجد الحرام والذي يأتي إلى المسجد الحرام من خارج المسجد الحرام. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى العاكف يعني المقيم المداوم الملازم في المسجد. وقال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين يعني الذين يطوفون بالبيت ثم ينصرفون عنه إلى شؤونهم، والعاكفين يعني الذين يقيمون بالبيت الحرام مداومين ملازمين للبيت الحرام. هذا معنى الاعتكاف: الملازمة، الإقامة الدائمة، اللبس في المسجد، الاستمرار، المكس الطويل، هذا معنى الاعتكاف. فمعنى أن نعتكف في المساجد يعني أن نلزم بيوت الله عز وجل، أن نهجر دنيانا وأن نبقى في بيوت الله تبارك وتعالى، نعبد الله ونسبحه ونذكره ونهلل ونكبر آناء الليل وأطراف النهار، نضيف إلى عبادة الصوم عبادة أخرى هي عبادة الاعتكاف. معنى الاعتكاف الابتعاد عن دنيا الناس والفرار واللجوء إلى رب العالمين في بيته أو في بيوته، إقامة على عبادة الله وعلى قراءة القرآن وعلى التدبر في كتاب الله العزيز. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب له خباء في مسجده الشريف، فكان يعتكف في كل سنة كما قلنا العشر الأواخر من رمضان، كان يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 20 من رمضان. هذا هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، هذا رأي الجمهور. وإن كان بعض الفقهاء كالليث بن سعد أو والأوزاعي والثوري قالوا إن الذي يريد أن يعتكف يدخل بعد فجر يوم 21 من رمضان، وقالوا الذي روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء فدخل المعتكف بعد فجر 21 من رمضان. لكن في الحقيقة أجاب الفقهاء على هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام تلبس بالاعتكاف من ليلة 21 رمضان ودخل خباءه بعد فجر يوم 21 رمضان، فلا تعارض بين ما روي وبين ما قالت فيه الفقهاء. ثم يبقى فيه الى فجر اول يوم من شوال، ثم يستحب ان يخرج من معتكفه الى صلاة العيد، فتكون ثلاث عبادات متصلة: صيام ثم اعتكاف ثم تعييد واداء لصلاة العيد، مضيفة الى ذلك اخراجه للزكاة زكاة الفطر، فتكون اربع عبادات متصلة: اعتكاف صيام زكاة اداء صلاة عيد، فيبقى عبارة عن موسم خصب من مواسم العبادة الجامعة. فالمفروض ان من اراد الاعتكاف يبدأ بالليل قبل النهار، يعني يبدأ من ليلة 21 وهكذا يمضي مع كل يوم وليلته. وهذا الاعتكاف حكمه انه سنة مؤكدة كما قال الاحناف، وان كان لغيرهم رأي اخر، لكنه يكون واجبا اذا نظرته، سواء كان نظر معلق او نظر مبرم. انت عارف النذر نوعين: ان قلت لله علي ان اعتكف يوما او يومين او ثلاث صار الاعتكاف واجبا، وهذا نظر مبرم يعني يجب اداؤه والاسراع به. وقد يكون النذر معلقا وهو ما اذا علقت النذر على شيء ان وقع او قعر المنذور، يعني كأن تقول لله علي ان شفى الله مريضي ان افعل كذا وكذا، او ان عاد الي فلان من سفره سالما لافعلن كذا وكذا، ده اسم نذر معلق، يبقى لا يقع المنذور الا اذا وقع المعلق عليه، اصبح هذا النذر واجبا. فاذا نذرت الاعتكاف تحول الاعتكاف من كونه سنة الى كونه واجبا، تأسم اذا تركته وتعاقب عليه وتحاسب من الله عز وجل، ويكون دين عليك لا بد من قضائه. حتى قال بعض الفقهاء اذا نظر احد ان يعتكف واوجب على نفسه الاعتكاف ثم مات بعد ان نظر ما نظر، قالوا فإن على وليه أن يعتكف مكانه أو يطعم عن كل يوم مسكينا إذا لم يعتكف بدل هذا الناس. يعني إذا نظر إنسان لاعتكاف ولم يتمكن ومات، يبقى إما الورثة يطعمون عنه مسكينا عن كل يوم، أو يعتكف أحد من أوليائه مكانه كما ورد. وقلنا في الصيام ان بعض الفقهاء رأى جواز الصوم عن الميت، ده ليه؟ لانه حين نذر الاعتكاف اصبح واجبا عليه، فلم نذره تحول من كونه سنة الى كونه واجب، والواجب لا بد من ادائه. اصبح محتما. هذه صورة الاعتكاف، انك انت هتجيب متعلقاتك وتيجي تقعد في مسجد من المساجد. وهذا الاعتكاف اقل وقت يعتكف فيه الانسان عند المالكية والمشهور عن الامام احمد هو يوم وليلة، واكثره شهر واوسطه 10 ايام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يكره ان يزاد فيه على شهر، ده اذا كان متواصل، انما لك ان تقطع الاعتكاف ثم تعاوده. لكن الشافعية يقولوا يجوز للانسان ان يعتكف وينوي الاعتكاف ولو لحظة. كلما دخلت المسجد لك ان تنوي الاعتكاف وتكتب ضمن العاكفين ما دمت دخلت المسجد بنية. الشافعية بيقولوا العبرة بالنية، وانت داخل المسجد ان نويت الصلاة في المسجد فقط فانت من المصلين، واذا نويت الصلاة والاعتكاف فانت من المصلين العاكفين، لان الاعتكاف عبارة عن المكس في المسجد بنية الاعتكاف. فاذا نويت الاعتكاف في اية لحظة دخلت فيها المسجد فانت من المعتكفين، عشان محدش يحرم من الاعتكاف اطلاقا. يعني حتى الناس الذين لا يتمكنون من الاعتكاف والاقامة في المسجد يمكن لهم كلما دخلوا لاداء فريضة الصلاة ان ينوي الاعتكاف مع الصلاة، ولكن الاعتكاف له ظروف معينة، لان المعتكف لا يجلس ليتحدث مع غيره في المسجد، لا يجلس ليتناول طعام او شراب بالحديث عن وعن الاسعار وعن اسعار السوق وعن البيع والشراء في المسجد. هنا يبطل الاعتكاف وتبطل نية الاعتكاف، لان اذا نويت الصلاة والاعتكاف لازم تدخل المسجد على اساس انك ستعتكف الفترة اللي انت عايزها في المسجد، ان شاء الله تكون ساعة او نص ساعة، بس على شرط ان تجعل من هذا الوقت وقتا للتسبيح فقط، للذكر فقط، لقراءة القرآن فقط، لسماع العلم فقط. يجوز في غير نية الاعتكاف ان تصلي، ثم يسألك احد عن شيء في السوق فتجيبه. ممكن يقول لك مثلا المواصلات بره عاملة ايه، ممكن تقول له المواصلات ظروفها كذا حالتها كذا وانت في المسجد. واذا اكثرت ضاعت حسناتك. لكن اذا كنت معتكف لا تتكلم في شيء اطلاقا، لان الاعتكاف المكس للعبادة. طالما انت قاعد في المسجد بنية الاعتكاف يبقى لا تتحدث مع احد ولا يتحدث معك احد الا في ذكر او قرآن او تسبيح او علم. او ان انت هنا اخذت ثواب الاعتكاف ويكتب لك انك من العاكفين، ذلك لان العاكفين في المساجد لهم ملائكة تحفهم وتحيط به، لانه متى نوى الاعتكاف كان من اوتاد المساجد الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم، فاذا غابوا سألوا عنهم وان كانوا في حاجة اعانوهم، وفي رواية وان كانوا مرضى عادوهم، يعني سألوا عنهم راحوا زاروهم في مرضهم. حديث صححه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. فانت في المسجد وانت معتكف الملائكة تجلس معك وتحدثك وتسمع منك، واذا دعوت امنت على دعائك، ان دعوت الله بشيء الملائكة تقول امين، فان لم تدعو انت دعت الملائكة لك بالسداد والتوفيق. فان خرجت من المسجد جاءت لتجلس مكانك الذي كنت تجلس فيه، ثم يسأل بعضهم بعضا عنك، أين العبد الصالح فلان الذي كان معه بالأمس والذي كنا نجلس معه؟ فانظر أي عز بعد أن تسأل الملائكة عنك وعن مجلسك وتحيط بك وتحف بك. فإن كنت في حاجة وعلموا أنك خرجت لأمر، لمرض ولد من الأولاد أو لمرض زوجة أو لشيء ألم بك، دعوا الله عز وجل أن يقضي لك حاجتك وأن يشفي لك مرضاه، فأنت مع الملائكة ما دمت معتكفا. فإذا تركت الملائكة وتحدثت في الأسواق وعن سعر البيع والشراء وتكلمت عن شؤون الحياة الخارجية، فإنك تصرف الملائكة عنك وتقرب الشياطين منك. تصرف الملائكة لأنهم لا يجلسون مع هذا الذي يتكلم عن بيعه وشرائه وسوقه وأسعاره وإلى غير ذلك. فالشافعية يقولون إن أي زمان تدخل فيه المسجد في رمضان أو في غير رمضان، كلما دخلت المسجد يجوز لك أن تنوي إيه؟ الاعتكاف، سواء كنت في العشر الأواخر من رمضان أو في غير العشر الأواخر من رمضان، في أي لحظة من اللحظات تنوي الاعتكاف ويكتب الله لك ثواب الاعتكاف. الأحناف يقولوا إحنا نوافق الشافعية على هذا، لكن في الاعتكاف المسنون. هناك اعتكاف واجب، الاعتكاف الواجب عند الأحناف لا يقل عن يوم وليلة، لأنهم يشترطون الصوم في الاعتكاف، لأن عند الأحناف لا اعتكاف إلا بصوم. يعني لو جيت في أي يوم من أيام السنة وقلت سأعتكف غدا أو دخلت في نية الاعتكاف، فإن كنت تنوي الصيام مع الاعتكاف يبقى اعتكافك صحيح على رأي الأحناف. أما إذا كنت تعتكف وأنت مفطر، الأحناف يقولوا هذا اعتكاف باطل، يبقى الصوم شرط من شروط الاعتكاف عند الأحناف، ده الاعتكافات الواجبة، وليس الصيام شرطا عند الشافعية. يعني ممكن تعتكف بعد رمضان في أي يوم من الأيام، تتغدى وتتعشى، لأن الاعتكاف شيء والصيام شيء آخر. لأن ابن عمر بيقول إن أباه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف وأنا في الجاهلية، فماذا أصنع الآن؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. شوف يعني كأن النذر ممكن أن ينعقد من غير المسلمين، لأن هو نذر وهو في الجاهلية، بس لما كان النذر نذر طاعة وليس نذر معصية أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز له أن يوفي بنذره، قال له أوفي بنذره ولم يقل له صم. فالشافعية بيقولوا إن الاعتكاف من غير صيام في غير رمضان هذا جائز لا شيء فيه، إنما الأحناف يقولوا لا اعتكاف إلا بالصيام. الاعتكاف بالنسبة للمرأة، أولا لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها أو بإذن أبيها إن كانت تعيش معه، ده في الاعتكاف الواجب. أما إذا هو أذن لها إنها تروح تصلي في المسجد عادي، فنوت الاعتكاف بين المغرب والعشاء خلاص. فإن اعتكفت بدون إذن زوجها فاعتكافها حرام وقد ارتكبت إثما، ولزوجها أن يخرجها من المسجد ويبطل اعتكافها في أي لحظة، ولأبيها كذلك. لكن اختلفوا في المكان الذي تعتكف فيه المرأة، هل تعتكف كالرجال في مسجد الرجال وتجعل لها خباء هي الأخرى أو حجرة تقيم فيها في المسجد، ولا ما تعتكفش في المسجد؟ فالأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وابن حنبل قالوا إن الاعتكاف لا يسمى اعتكافا إلا إن كان في المسجد، ف فلا تعتكف المرأة هي الأخرى إلا في المسجد. الأئمة الثلاثة بيقولوا إن أذن لها الزوج أو أذن لها الأب يجوز لها أن يضرب لها خباء، تعمل ستارة وتقعد في مكان ما في المسجد على ألا ترفع صوتها بين الرجال ولا تختلط بالرجال ولا تتعطر ولا تتطيب حتى لا يشم الرجال طيبها أو عطرها، بل تمكث عادية من غير عطر ولا طيب وفي مكان منعزل، فلا يصح اعتكافها إلا بهذه الطريقة وفي المسجد. وفي المسجد قال أبو حنيفة رضي الله عنه قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تعتكف المرأة إلا في بيتها، وليس للمرأة أن تخرج إلى المساجد وتبيت بها أو تمكث فيها، لأن صيانة المرأة وعفتها وكرامتها وحرمتها يلزم منها أن تكون في بيتها، وفي بيتها أفضل، وفي مسجد بيتها، خصوصا إذا عملت لنفسها ستارة في البيت وأقامت في بيتها بنية الاعتكاف مع الصيام فإنها معتكفة على مذهب أبي حنيفة. إذا صامت ونوت الاعتكاف وعملت لنفسها ستارة أو قفلت على نفسها الأوضة وقالت من بكرة أنا في اعتكاف يا أولاد، محدش يخبط، محدش يتكلم، محدش يدخل علي البيت ويسيبوني في حالي، وجلست تذكر الله يوما كاملا، فهي من العاكفات أو من المعتكفات، وهذا هو الأصح. وإن كان الأئمة الثلاثة خالفوا أبا حنيفة في ذلك، لكن الواقع أبو حنيفة عنده بعد نظر، ونحن نميل إلى رأيه ونؤيده، ونرى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها أفضل من أن تخرج وتبيت في مسجد من المساجد. هذا هو الأول، وهذا من باب سد الذرائع. فرأي أبو حنيفة رأي سليم، رأي صائب، خصوصا في هذا الزمان الذي أصبح فيه ما فيه وفيه من المغريات وكذا وكذا. إن أرادت أن تأخذ رأي الأئمة الثلاثة نحن لا نمنعه، لا تمنع إماء الله مساجد الله كما ورد في الحديث. لا ينبغي أن تصد المرأة عن المسجد، لازم نكون واقعيين برضه. إن صممت على الاعتكاف في المسجد لها تعتكف في المسجد، وهذا جائز ولا شيء فيه، لكن نقول لها إن الأحسن والأولى إنك تعتكفي في البيت. إذا دخل المعتكف المسجد بنية الاعتكاف ونوى أن يقيم فيه 10 أيام أو 5 أيام أو كذا وكذا، فليس له أن يخرج من مسجده هذا إلا للضرورة القصوى. لا يخرج من مسجده مثلا إلا إذا فرغ طعامه ويريد أن يشتري ما يأكله، أو أصابته جنابة، نفرض أنه احتلم في المسجد فأصابته جنابة فخرج ليغتسل، أو اعتكفت المرأة وجاءها الحيض أو نفست جاءها النفاس في المسجد، فلها أن تخرج من معتكفها، بل يجب في هذه الحالة الخروج من المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فالحائض والجنب لا يبقيان في المسجد، بل بمجرد ما تصيب الجنابة عليه أن يخرج للاغتسال ثم يعود إلى معتكفه مرة أخرى، وأيضا المرأة إذا جاءها الحيض كذلك. وإذا كان في مكان في المسجد يغتسل فيه ويغتسل في دورة المية بتاعت المسجد، ماشي، ويعتبر خرج من معتكفه برضه وساب الخيمة وساب كذا وساب كذا، ودخل تلبس برضه بالكلام، وعندكم صابون ولا ما عندكوش صابون، في ميه ساقعه في ميه سخنه، خلاص طرف الاعتكاف، وعلى هذا يبقى يخرج يغتسل او يروح المكان اللي هو فيه يغتسل ثم يعود الى معتكفه مره اخرى، لان هو اثناء الاعتكاف ممنوع حتى من عياده المريض. لا يخرج لعيادة مريض، لا يصلي على جنازة الا اذا تعينت، يعني حتى اذا جت جنازة في المسجد، مع ان الصلاة على الجنازة من العبادات ومن القربات، لكن قال لا يحضر جنازة عشان ما يشغلش الا اذا تعينت عليه وكانت بقربه، يعني مش هيخرج لها الى رحمة المسجد برة وتعينت عليه، يعني لم يجد احدا يصلي على الجنازة سواه، اللي في الجامع مش عارفين صلاة الجنازة ومحدش عارف يصلي على الجنازة ازاي الا صاحبنا المعتكف ده، يبقى معلش في هذه الحالة نقول له صلي على الجنازة، لكن اذا كان في غيره يصلي لا انت خليك في حالك، اذا كنت ماسك مصحف ما تسيبوش، قاعد بتذكر ما تسيبش الذكر، قاعد تسبح ما تسيبش التسبيح، خليك فيما انت فيه. وطبعا اذا نهينا عن ذلك فمن باب اولى البيع والشراء في المسجد واثناء الاعتكاف هذا ايضا ممنوع، حتى في غير الاعتكاف ينهى عن البيع والشراء داخل المسجد. وبعض الصحابة وجد رجلا يبيع في المسجد فقال له يا فلان ان هذا الذي انت فيه سوق الاخرة، فان اردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا، فسوق الدنيا خارج المسجد وسوق الاخرة داخل المسجد. فقط يجوز ان يتفق مع غيره على عقد بيع او شراء دون احضار السلعة، يعني يقول له ان شاء الله لما نخرج من الاعتكاف تبقى تبيع لي الكنبة اللي عندك اللي انا شفتها عندكم دي، يقول له مفيش مانع، بكام بكذا، اتفقوا على العقد ولم يحضروا السلعة، ما يقولوش روح هات لي الكنبة طيب وخذ الفلوس، يعني عقد العقد في المسجد جائز، انما البيع والشراء واحضار السلع ودفع الثمن هو ده اللي مش جائز. زي واحد مثلا كان مطلق مراته وقاعد معتكف في المسجد، فييجوا يقولوا له يا فلان ده الطلاق ده مش كويس والدنيا صيام واحنا داخلين على عيد وده حرام اللي انت بتعمله عشان اولادك عشان كذا، يقول طيب زي بعض عشان خاطركم ما تتعبونيش وتعبوا نفسكم، راجعت زوجتي الى عصمتي، فارجعها وهو معتكف، لكن ليس له ان يطعها، يعني هم بيقيسوا العقد في البيع والشراء وعدم احضار السلعة قياسا على ارجاع المعتكف زوجته، لكن المباشرة في الاعتكاف بتبطل الاعتكاف، مع انه من حقه ان يراجعها ومن حقه ان يطعها بعد الرجعة، يبطل الاعتكاف بالوقت، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الله تبارك وتعالى ينهى عن مباشرة النساء وانتم عاكفون في المساجد. قال الائمة ويلحق بالمباشرة مقدمات المباشرة من تقبيل او لمس او كذا او كذا، كل هذا حرام ممنوع اثناء الاعتكاف. وقد ذهب بعضهم الى ان هذه المقدمات لو ترتب عليها انزال بطل الاعتكاف، اصبح باطلا، لان ما قارب الشيء يعطى حكمه، فهذا قارب المباشرة فاعطي حكم المباشرة، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يجدد النية ما بقاش اسمه خد سنة اعتكاف في الايام العشر الاواخر من رمضان، وله ان يلقى زوجته ويتحدث معها وتحدثه وترجل له شعره، كما روت عائشة رضي الله عنها انها كانت تجلس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه فترجله، يعني تمشط شعره او تدهن شعره بالطيب او بعض الزيوت الطيبة اذا كان في المعتكف، هذا لا بأس به، لا يزد على ذلك، ولها ان تجلس معه وتتحدث اليه، كما ذهبت صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه في المسجد وهو في معتكفه وتحدثت معه، قالت فلما انقلبت، يعني لما هممت بالرجوع، قام عليه الصلاة والسلام معي ليقلبني، تعمدت اجيب هذه الكلمة عشان اوضح المعنى المراد بها، معنى يقلبني يعني يعيدني، يعني يرجع، يعني يودع، يعني يوصلني، يعني يقول لي مع السلامة، معنى يقلبها يعني يعيدها الى بيتها الذي خرجت منه الى مكانها الذي جاءت منه. قام ليقلبني فرآنا اثنان من الصحابة، اثنين كانوا فايتين فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زوجه صفية، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام اسرعا في خطوهما في مشيهما، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، يعني امشوا على مهلكما ذكروش، انها صفية بنت حيي، ما هياش واحدة غريبة، لاحسن تفكروا ان النبي قاعد معاها واحدة ست. قالوا سبحان الله يا رسول الله، معقول احنا هنفكر في حاجة زي دي؟ بقى معقول؟ قال عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فخشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا. وده عشان حرصا عليه، لاحسن الشيطان يقول لهم اهو ادي النبي بتاعكم اهو، شوف قاعد معتكف ومعاه مين، يقوموا يموتوا هم على هذا التفكير، يروحوا بدفن. صحابة اجلاء، لكن لو ماتوا على هذه الفكرة وجيه الشيطان القى في قلبهم شيء وبعدين جاهم الموت هم بالطريقة دي، ماتوا وهم يشكون في نزاهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكون في صدقه مع ربه ومع الناس، يتهمونه زورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يرد مورد الشبهات، لان هناك اثر عن النبي صلوات الله عليه وسلم، من اورد نفسه مورد الشبهات لقي ما لقي ولا ثواب له. معنى الكلام اللي يحط نفسه موضع الشبهة ثم اصابه ما اصابه فلا ثواب له ولا اجر له على ما اصابه من الناس. واحد مشي مع واحد حرامي فاتهم بالسرقة وان كان لم يسرق، هو يستاهل لانه هو اورد نفسه مورد الشبهات. لما مشي مع الزناة اتهم بانه زاني، عليه اسم وليس له اجر، والذين اتهموه ليسوا مخطئين فيما اتهموه لانه هو اللي وضع نفسه هذا الموضع واورد نفسه هذا المورد. فالانسان يحتاط لنفسه غاية الاحتياط. قل لي من صديقك اعرف من انت، قل لي صحابك مين اقدر احكم عليك، لان ان صاحبت الاشرار فانت شرير مثلهم سواء سواء، واذا صاحبت الاخيار الاطهار فانت مثلهم سواء سواء، احكم عليك من اصدقائك. ولذلك ورد في الاثر لا تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ان شاء الله تقدم له لقمه بشويه ملح، هيخرج برضه يقول افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار، وهيدعي لك وهيبقى مبسوط، وهيخرج يقول فلان جاد بما عنده وليس من البخلاء وفلان كريم. لكن لو اكل طعامك واحد غير تقي مهما جبت ومهما حشى ومهما كلت